ثم قال: وأبدل الهمز بواو مسجلة في هزوء وكفوء على علا. المشار له بالعين من علا وهو حفص، قرأ بإبدال الهمزة في هزوء، يقرأها هزوا حيثما وردت، وكذلك كفوء في الإخلاص كفوا. ثم قال: وسكن الضم فتا، وسكن الضم فتا. المشار لهما بفتا وهما حمزة وخلف العاشر، قرأ بسكون الضم في هذه الكلمات اللي هي هزوءا وكفوءا. الهمز باقي عندهم لكن بدل من الضم يسكن الحرف، يقرأوا هزءا وكفءا، هذا معنى قوله وسكن الضم فتاء. ثم قال: كفءا ضما فتى. كلمة كفءا خاصة في سورة الإخلاص قرأها المشار له بالله من ضما وهو يعقوب، كفءا بسكون الفاء والهمز باقي مثل قراءتهم هما فيها. ثم قال: فتن هذه اللي هما حمزة وخلف العاشر، فاتوا تقدمونا، لكن علهم أنه هون عاقب يعقوب، إياك ما يشك حد أنه اللي نصرح بيعقوب وحده أن يعود يعقوب أقرأ هذه الكلمة ويعود هما يقول ثنا فتن أنها تدراش عاكا لا كفء وحدها هزءا معنا. ولكن هنا قد يقول القائل كفء هذه قد تكون إشارة، أو ربما يكون فيها احتمال إشارة للشامي، ولكن ذاك ما هو الواقع. الواقع أن كفءا هون منصوبة، لو أنها إشارة تعود كفؤ، وإنما ترك الواو هون في العطف وهو أمر معروف، عطف الواو العطف بالواو يكون الأمر به معروف عند الجميع أنه هذا حكم ثاني، ولكن هم تركوا لضيق النظم ولوضوح المعنى. وضوح المعنى معروف أن كفءا أنها ما هي إشارة، وهذا كثير ما يقع في هذه الطريقة، هذه كثيرا ما ترد في طيبة النشر، مثل قوله: ضم فتى كفءا فتى ظن الأذن. وكذلك نجدها عند الشاطبي وهو ومنها قوله: وقصر قياما عم يصلون عم كم. هذه يصلون الياء منها ما هي إشارة، نقول مثلا قياما عم إشارة ويصلون بالإشارة لا، ولكن يصلون كلمة ثانية، وترك الواو هون لوضوح المعنى وضاق عنها كذلك النظم، والله تعالى أعلم.